أعطني الله تعالى من إبليس وجنوده. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. يقول الله سبحانه وتعالى محسنا ذاكرا امتنانه على بني إسرائيل يذكروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بما انزله عليه من الوحي، فان الاحسان الى الوالدين احسان الى المولودين. فاذا كان الله محسنا الى والديك فهو محسن اليك، يجب ان تقوم بشكر هذه النعمه. وقال سبحانه وتعالى وظللنا عليكم الغمام في مده التيه اربع مسي والدين بربت كذي فراراون كلايلاتشون فهذه كراكل اللاتشو أتللنا اللاتشو. والغمام سمى الغمام غماما يعني يغم ويستر سماع سمجر، ومنه الغمام، ومن حديث فإن غم عليكم، ومنه الإغماء لأن الأقلاء مستور فيه. نعم. وذللنا أي جعلنا فوقكم كالذلة الغمامة. والغمام بس أصحابة الرقيقة سسون دامنا بس هون جنسنا. وزلنا لكم الغمام وأنزلنا عليكم المن ترنج بين ذا والسلوى عليكم أنه السلوى يعني ترنج بين غير الصمانة يا قدا يا قدا مارنا تجي قريس قام عليكم أنه السلوى كلاي متانا برنجدي عندها وقت الله يدلنا نبورش وانت إيزان ولم تراكم عينا لذات ستاكو لكن لذا مارو سائل لفا مار ذات كارغو وقت عرقالو سيغان قرب كارغو وقت عرقونا بالله خلي وقت ما ساس رفاق لله بلا من إسرائيل جينا تقال الواج إذا تقاب على جمع بالله براك عرسان زرطان إهل تراتري نعم شنكور مستر شنبورا نعم يلون. وذلنا لكم الغمامة وأنزل عليكم السلوى كل من طيبات ما رزقناكم إنك فتاناتكم حلال مستلذات مباح طرود عفاج جنبي كونو بلو سقالنا مار عندما يتوقعوا أسوفارينا اتشو إلا داما موقساتينا اتشو ياو كمدان عند مدان جبع الله مار يا الله بزول الله عند مدان لا قول باس لا ود لا أنجاز لا درحات لا وبات لا وفرات لا عين فرات لا بزول نقر النقر الله تعالى. فذلك هذا موسيقى معروفنا ملائمنا من لم يأكل اللهم شهرا ذهبت قوته على طباه سيقان عند ورد سايقا سياسة الله فسر خير له إذا جل سيقى مبدأت أقف إذا لم أن من الألو إن الله يقول بيت اللهمية أبقرات الدكتور القديم الفيلسوف إن الله يقول بيت اللهمية كل ليسك أنا سيقى أستغفر الله بأسرع مثلينة بسرصة مثلينة من بيدة لا بوردينة إن جوية نسيقى أنت من دام بس أي فائدة أقل لهم التلزيم قم حولنا تبقى السن بفن تقبل الساسة تقبل أنا بان تي عدى في هذا الرقم. نعم. وزلنا لكم الغمام وأنزلنا لكم السلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم كسرطاناتكم مما أعطيناكم ورزقناكم إنا استطاناتكم كونه طيبات بلو أمر إباحة أمر إرشاد بلو ندموا أو شكروا بإبان نقر بإلى جزيات كلوا من رزق ربكم واشكروا لحلال مع الله بلدة طيبة ورب غفور في آل سبع. نعم. وزلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم السلوى كلوا وقلنا لهم كلوا ما قلت لهم مقدر وقلنا لهم كلوا أمر إباء وإرشاد من أي ما رزقناكم وما ظلمونا نغرقن من ظلم الزنهين أن نتشو كذا انجلين اندناو إفات أقباباس شكر النامس كان الذي لم يسقوا فانتا إفات أقباباسوا أقبابيسا أتقلوا يزدين أولا تاني من دناو من لاس من هذا الرقود حتى جهود كهدات أمت هذا الرقود ينسي هذا الرقود كذلكو إن يانا بدلوا أي مثلات وما ظلمونا بفعلهم المخالف بأمر الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نقرد نفسهم أن يبدلوا لمن لأن الظلم يرجع أقباه إلى صاحبه يا وانجال وطيتو مزازو ودا ذول لامي مسألة بطنة مدرسة يا سلاونا يعني وزلنا لهم غمامة وانزلنا لكم وزلنا لكم وانزلنا لكم السلام والسلام وقلوا من تيبان لكم هذا ولكن كان أنفسهم يظلمون الله يا من نياهم إن لازم ناسع ولكن ناسع أنفسهم يظلمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولكن كانوا هم الظالمين كل من ظلم شيئا فإن ظلمه على نفسه لكن هذا ليلة بثبت يزان بانتيازة لدرجة نفسه عند فلما كنت سببا إيش للمؤاخذة بالظلم صرت كأنك ظلمت نفسك ومن حديث اتقوا اللعانين أو اتقوا اللعينين قال ومن لعينين أو اللعينان قال الذي تكلى في طريق الناس أو ظله فسوش من قد ميشا ناسو من قد يمر الدم سوش من تقوى الشوال بسوش من قد من أين سيباج بسوش من قد ميشا ناسو سوهم قدين لتلباتوا سبب فهولوا فكأنهما لعنا أنفسهما أو أنفسهما فكذلك وانجلوا زي القرآن بذوق ذهين أين ستاقما إن قرى الله إن قرى لنا نفس وماذا كان أنفسهم يظلمون ياو حيث لم يقوموا بأداء الشكر ولم يتنعموا ولم يؤدوا شكر الله ولم يقوموا بطاعة الله ولم يأتمروا أوامر الله بذلنا تستجون بدلوا كما قال جل وعلا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رزقا إيش القرية جيبوا بلان يالنا باتون ذكر الله تعالى إلى بيت المقدس نو وقيل أريحة من أرض الشام متبار بوتا جيو بلان لأننا تشون ذكر الله تشويلا أقرب الأقوى بيشان لقسنا إلا ويدكولوا جيب هذه الكريم ساكولوا قبتا تستابق بلو منها مكريا لأي قصا كالو بلو مالن وين فيها صار كالو بلو أننا تشويلا الله سبحانه وتعالى حيث شئتم ساكولوا منها حيث شئتم أقلنا حيث شئتم كاقنيا تشبدا بإلاو ያቸገር ቤተል መቅደስ በጣም በሃይማኖታዊና በዓለማዊ ልማት በጣም በእርሻ ልማት በውሃ ተበለጸገ ቸገር ነበረ ይችላል ሀይሴቱም ረጋዳን አክላን ረጋዳን የሳት የሆነ ገደ በሌለበት ምግብ ብሉ ርዝ የፍራፍሬ አትክልቱ መኑ ቴኑ ዘይቱኑ ተምሩ ያሰላም سنديو غبسو منو وعكوطرع بازنجانو سواديو خضع جزرو بتعطيسو عرسين دي قوطرع يا شام لمات ملو أنا جاوكين وادخلوا الباب باب بيت المقدس بيبو سجد أي منحنين الزيلة سجدا جابوا ساجدين هالا كونكم ساجدين أي منحنين لما لهم ولذلك السجود بإنهن يتفسر بعد عن ذكنا ليه سجد أي منحنين الزك قبل أتشوها متواضعين وقولوا دم مبل حتة أي مسألتنا حتة أي أنت أطار ذنوبنا إن يلي مناتشين ما راقفنا الله وانجلات إن تتراقفن لنا من فلقوا بلا أتشوبلوا حتة من نو نغفر لكم خط آياتكم ين بلا أتشو ين أرقاتشو ين بلا أتشو كذباتشو تذلوا بلا تفاتشو وطياتوا تشاتشون ان الرغف الله تعالى نغفر لكم خطاياكم جم خطيتي خمطا جم مطيه وسجا جم سجيتي وهدا جم هديتي ووسا جم وسيتي خطايا وفي سورة الاعراف خطيئاتكم الى ونسمع كرابيها يا مفردنا يا جمعنا وسنزيد المرتب تزدان بمبوغة بمبوغة راجوتكم تتأماري من دان سبعة تعالى دلان عالنا تعالى طاعان تقوم بسرطونا صعب من دان نزدان إن تمر الله جهنا زيد المحسنين والله يحب المحسنين فما يزيد المحسنين الله محسنين لا يزيد المحسنين المحسن هو الذي قام يعني بإحسان العمل لله وللخلق محسن، الذي يعني يتصدق محسن، والذي يعلم الناس محسن، والذي يعمل بالمعروف وينهى عن المنكر محسن، والذي يرشد العباد إلى الصلاة يرشد محسن. إذن اسم فاعل أحسن محسن وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن له بنك. نعم. وسنزيد المحسن، أنت لراسن بسرى محسن لأنك أحسنت إلى نفسك. قدم وانجل مكاة راسن ذلك عند تبارك كله كذلك نامو لراسن ميون سرى ملكان بسرى وأحسنت إلى نفسك ولم تسيء إليها لأنك لم تظلمها، لأنك إيه تسببت لها ما يكون نجاة لها من الهلاك السرمدي. نعم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا بما كانوا. هذا انجلي اندرزا بلواتو سيابقى من هونو فدخلوا يذهبون على أسطاحهم بقطاشة فاققوا قبوا الان وما تقوم بس بلا تجيبوا نبرا لك ليلة ودامو وقولوا هنطة جوا واسألتنا هنطة في شعرتهم يعني عند سنده باند سدجة وين دمو عند سنده باند الغبسي يارو غب فوتر ظلمو قولنا نبه بالأدنى على الأعلى المتالهين أهم مخالفة يفيني بنت نبه فذكروا إيش على أستاهي النبه أهم قولوا تناكر فبدل ظلمو قولا وفعلا إلى له ذفا بهذا اكتفاء لمن نبه بالأدنى على الأعلى يقال مخالف خفي لمخالف تنشان سلايدا انا سنيا فتناغرا يا بلايو مندنا يا باسنا ولا ما انا وهذا من باب الاختفاء من باب يعني ايش يعني ابتداء بالادنى او من باب تقديم غايات هي قاعده الله او من باب الاختفاء بقوله تعالى وله ما سكن في النار وترك يلم بقنا بلديت زم على يا الله إذن يترك لك يا الله إذن لم لا قالوا تارك لنا وظيفة لا من لين اتفائي يدي الخير ثلاثة وراء والبرنامج بان وهذا كثير في القرآن في اللغة في اللغة العربية. فبدل الظلم قولا غير الذي كلو وقول اتتبار هند تدي شهرة أهل قيوم وفعلون الدزاو يعني يدخلوا في زمانه فدخلوا يذهبون وفي الحديث قيل لبني اسرائيل فدخلوا يذهبون على الصاحب الان وقال مسلم تفسير هذه الايه. فبدل ظلموا قبل الخير الذي قيل له فانزلنا على الذين ظلموا من بما ذكرت نفسا ان اوردا رجزا وعلى عذاب رجزموا والذين كفرهم عذاب من رجز رجز رجز وقيل الرجل رجز عن سنم ناس وقيل رجز عذاب هذا هدى والذي كفرهم عذاب من رجز رجز رجز رجز سنم والرجز فاج ويقال رجز مبالا يعني قشاشة مخالفان بمعنى بتلازو مال رجز يعني أحد بهور عروض رجز بارو رجز يركبه كله عاجز لله وبعد ذا الفرد من هذا الرجل خذه مرتبا فقل هبادة بس عند تبالوا مالك. فبدل الظلم قولا غير الذي قيل له فأنزلنا وردنا على الذين ظلموا ايهو بذول لهم ما الناجز لهم ايهو الذين دخلوا يذهبون على الطاهي والذين قالوا انت تفري شعر ايهو ظلم له ظلموا اي انفسهم بما مخالفات اوردنا بات من اوردنا باتوا رجزا من السماء عذابا من السماء وكائنا او نازلا من السماء بهونا قيل من ذا الرجز وهو طاعون الى والطاعون هو وخذ الجن الى الجن اكفتان الى ورى الشيء طاعون يبال وقد مات في كثير من السلف السالف بن عبيدة بن الجراح من هذه الامه ومعاذ بن جبل قاعد الجاري في بارس انت الشيء يرقف الى الزابة وجنها الينا قاعد الجاري قاعد عموات في بارس شام لا يقبطوا عن نبي ذيكم الزابة وجنها الطاعون شهادة لهذه الأمال الإسلام الطاعون كالفرار من الزهفال ولذلك قالت عشر الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال إنه كان عذابا يبعث الله على من شاء من الأمم، وإن الله جعل لهذه الأمة رحمة، فأيما مسلمين يقع بأرضه طاعون فيمكث صابرا متسبا يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب له، فإلا كان مثل أجر الشهيد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذي أمة رحمة أرغوثا لذي بذروا في ذلك أزار نفر الله طاعون ورشي مالنا كوليراني بالهزم ميشار السمارة طاعون وفد الجن الطاعون المسعون شهيد النبي عليه الصلاة والسلام، الغريق شهيد وصاحب الهدم شهيد، وما في سيف فهو شهيد، وما في سيف فهو شهيد، والغريق وصاحب الهدم والمبطون شهيد. نعم عز من السماء فذا سينتشي ردف إلى الكبني إسرائيل الله أكبر فسينتشي نكوتر ردف إلى الهيمي بذل قوتتو الله عندك إرجع فرد أجو بأي جزين دزان الله نيقى باتو نيوك أجو نيوك أجو نيكا تكتب عجو يا أبني أفلا كان بهون انجديد الله أبدا أم درك وشل هون عم الله سوني. نعم فأنزل الزلم رجز من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسوقي بسبب كونهم فاسقين أي خارجين عن طاعة الله بارتكاب معاصيه ما سيروا مساكة تزا زميوت ربونا تنسى لا ظلما من الله سبحانه وتعالى لهم بل بخروجهم عن طاعة المولى. فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا عليهم ما لن نفر من المطاو ظلموا إظهار في مقام إذمار دوتا عندما نقول قدام لما كابت في فلق اندينا قرار وين طرق على الطول لتلذب فقالات تسجيل تقاقا مثل ديك إنما أمانه لن يعني إنما لكل ما نوا فما كجلس إلى الله ورس فإذا إلى الله إليه ما معنى نفر إذا فإجلسوا إلى الله ورسوله وما في جزء إلى الله ورسوله فإليه ما من نبر أيضا إلى التلذذ بذكر الله بذكر اسم الله ورسوله عند الذي آمدوا عند الاعتناء به آمدوا عند الذي داموا فقالوا وإن نكسوا أيمانهم من بعد أهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة فقاتلوهم على النبوات فنقروا مطا صغرا جسدت فقاتلوا مثلا كما قال هنا من الله جل وعلا فأنزل الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يعني عند زنام زنبوان عن سردو كلاي سلديمة مدرم لا يهون وبشتا بيون كفان مارت نارك هنا. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ثم قال جل وعلا هنا بزي بلدوش شوش رقف أيضا إسرائيل أيضا إسرائيل فان بزاعت التباشي كالزام بلاي بيهون الأقوان الله عبيت عبيت عبيت عبيت الله أكبر تباشي بان بكذي رقف الله هين بالتعبير بما نفعت أي بل إسرائيل الذين نبيه عليه السلام نبيه عليه السلام موسى يفاته إني بلوت الناس قبلك جربت الناس قبلك إني عالجت بني إسرائيل أشدت المعالجة فتعام ربالي فرقات موسوى الموسى من التوار نظرات. ثم قال جل وعلا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ استسقى موسى واذكر لهم أيها الرسول لبني إسرائيل الذين في زمان اسم إذ استسقى موسى موسى زنام فلقى بدك ديمال ياو بزا بسيه الأربع من الله سوال له تتأمو سيتأمو كذي ياو نولا موسى يعني الدين داون نيتوالنا شوال إلى الله جل وعلا استسقى طلب السقى ومن استسقى عند الحاجة الاستسقى طلب السقى أنا بقوامك والسلام طلبوا عيش حاجة العباد في الأمطار ما تقرر بينا استسقاء الجواب قال تطعم نور يشرب موسى لقوم لمن إسرائيل يفلق كذي فقلنا اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر الذات بتبركت بتر دنقاون متعنا إلى الله سبحانه تعالى من الكل ما ينتظر الموتو يطيوچما نبيلا موسى ليوطو عندما فيكراچو الله فيلا نبيلا هارون قدمو بلاو موتو كذا دمو نبيلا موسى كاتيهو ليوطو تيكيت ود عامت منامن سيقراچو قدمو موتو يلا كذا كاتيهو وطو يقروتين سوچ يوشع ابن نون አስከትሎ ቤተ መቅደስ ገባ። ጥሩ ያን ነገር ግብ ሲባል እንዲህ ብለው ነበር፣ ወይም ደግሞ ደባሮችን ተዋጉ ሲሏቸው ኢዛማን ተወረ በስካቲራ ኢናውና ቃል ብለው ነበር። በዛ ምክንያት እንግዲህ ቃለ فإنها محرمة عليهم 40 سنة አይገባትም የዋለ ቢቀራሩ ብለው ነበር። ከዛ የሆነ ሆነ ሙሳ ማሩን ሞቱ። ከዛ በኋላ ዮሻ በሙሳ በተከተለው ነበር እሱ ለአለ ቤተ መቅደስ ይሄን አቆብል ያለበት ምክንያት ዋስ እሱ ነው ይላል። እና ያው ሄዶ ተዋጋና ያው ድል ተጎናጸፈ ይላል። በኋላ ሙሳ ግን በቲሁ የውጡ ትንሽ አመስ ምናምን ሲቀራቸው ሞቱ። ሃሩን ቀደም ብሎ ነው ታሩን ሲሞት ሃሩን አንተ ገድለህ ነው ብለው ከተሰዋቸው ይላል። ሃሩን ለኛ ትንሽ ለስታታ ገራገር ነበር፣ አንተ ጠንካራ ነህ ለኛ ገራገር ስለሆነ በዛ አንተ ነገደልከው ብለው ሙሳ ድል አልዋቸው ይላል። ላ ኢላሀ ኢላላህ አዘ ሙሳ ምላ አንዱ ተፍሲር ይሄ ነው። ከዛ ሙሳ ተሰማቸውና ሃሩን ሄደው ጠሩት ይላል። ሃሩን ሲያው ግዲ ጋለ ሃሩን ባጀልነ ሞልተን ይገድይ ያለ አይ ባጀልነ ሞልተን ተውል ይገድይ። ከዛ ሙሳ ያው በቲው ታይውት ነው ሞቱ። እቲሁ ለአርባ አመት ነው ከዚህ ወጥ መስራቻ 10 ኪሎ ሜትር ጉዘው ሲማቁ እዚሁ ናቸው። አይ ማሲያ ማይሰራው ምን ጉዳ አለ? ምን ማይሰራው ጉዳ አለ ማሲያ? አላህ ናም وإذا سكى موسى لقومه فقلنا اضرب هنا عطشوهم في التيه وده موسى ما بيسنا سيكار بك زي او موسى ده ما يدرسه والتي ما تفل ولا قاله ببوتاه ليلة من شأن نبرا ما سيواء نبرا عطشوهم درق قد مواتوات فقلنا اضرب مثالنا تيلا دي أصاك الحجرة بزا ببترح دين قايو المثال يا انجدي حجر مي بيتني حجرنا لبساته إذا ششي حجرنا إلا أنه يا انك تلا بتوس كذا انجدي او مطوط ودا اسراه لتمنج فلقا يناكر يا ولتاك اذا ششو دينغاي نو يدار فام فتهو كدينغاي نو اذا دينغا ما بوتا ترارا ما بوتا لين الله له حكمه واو نقدر بوتا فام فجرت منو سنت اشرف عين اسراه لت كذاو انس دينغاي منچوش فلقل قد علم كل ناس مشاور بني اسرائيل جوج دار غساوچ 12 تنقرو ያንዳንዱ የራሱ ነው ሆነ ምንጭ እንዲጠጣ ተደረገለ ቀጥላል። በዛ ጣጣሉ ላይ قد علم كل اناس مشربه كلهم ثو مطط نو وقيلال እንግዲህ ምልክ ተደርጎላታል። ያንዳንዱ ለበኒ እስራኤል ልጆች ይሄን እንዲጠጡ አላህ مشرب ما له شرب موضع الشرب ما ليلا يقراتهم بقى فتلاي انجدي فتلاي مثلا الله يقولها لكن عند لاي بيططوا يشام يقول يشلوا وابوزو شي ميقطروا ناس الله الله الله الله الله بعدهم اندذا نو يا مطوط ودا 12 غدانه هنا قالوا اياتو لاي بقمكم يا بني اسرائيل 12 هو بس يططوا 12 انسن منش قطالاتو اذا غدان 12 نو بلاو لما يفسدوا الغطامي هذا يا فكان كل شرك في خطوذ العظيم في بال هو اهم اياته من الكتاب فكان كل شرك خطوذ العظيم يانداندو جند الله وندمو انتم ما قديم لو هو عند ترارا تغندسوا جندسوا فان فجر من سنة عشرة اينا كذا يكون في مشابهم قلوا من رزق الله وهو المن نوع كلوا من رزق الله كلوا واشربوا كلوا واشربوا من رزق الله بلو تطو قال رزق لأن الماء رزق خلاه ونشو كلوا من المن واشربوا من الماء الالة إنما قال كلوا واشربوا من رزق الله أو رزقوا كزنام ونزل السماء رزقا لله ونريك آيات ونزل من السماء رزقا الله زنام رزق بلو تطو قال وفي السماء رزقكم وما توعدون الله رزق بلو سورة الغافر سورة يعني جافيا أو جافيا. نعم مثل جافيا لا انجلي تبلغ عن الله جل وعلا وهان مالك كذا فايا اتشالا اصلا دمو وها لمن دمو وها بس الناس سلاه ما دو قطعه فتني هنا جازي قال ابو اشيب في قلوب الاجلال ولم يقل واوكلوا في قلوب الاجلال العالم واشيب على من وها بس الناس ما دو ديانه من الاله وديان اسا وها قطعه تمتح من هذا مو قصوا قرص ايتان دول سته سنه من دال وذو باندي يعني تلك سبحان الله اثر الري بيوت مالك ليلو دمو يوها طمات ودياولو يعداكي مال رهاب بن باندي يعداكي رهاب لا يالله سو الى رايتال امات كليل لبط رهاب بقى لا يقتل بزو غير يقول يمس نجر كده امات باندي يتيلال بقى دم سيرو اي تران سيف يتغال قال لك اد سبحان الله الذين الطاميو سي افطر سمر كاطا بوا يا فطر عالم فين طهو غبته امات برز دم قطو غبته يلحق ان نوع نوع يبسن الى ذلك واسي اغني لبلاجن اهو يقولاني يا غبته infection ويم دمو كانسر على باشر نصر استعمل عافية من ذلك بسبتال لا يعانون شدة من النطش دموها يتأكلات بطعم أدقان بيت أواه أسأل أين تقال عندنا قبط وشتاء طيمات أهيل لبط ما عندنا بطعم أسأل بس يقول عليك infection فشر الكلوي والكبدي يعني يعدشوا كثيرا. نعم كلوا واشربوا من رزق الله دمه لكم رزقنا بل اعاموا بوابه كده اسنكنا اصل الرزق من دنا واو نو اذا زورو زورو وان رزقكم من جواه كونا كلوا واشربوا من رزق الله مالته ما نم شكر له من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين الى الله سبحانه وتعالى ولا تعصب في الأرض آتين كساكس مستيات فاسد تهارم أكيدان يعني مش يعني والعصي والعصي أشد الفتقة ومن حديث الدجال فعسى يمينا وعسى شمالا إستان مفسدين ولا تعصب في الأرض من ذلك إجي يكفت إفادة سرات آتين كساكس وقول مفسدين هارو مؤكدان فلا تعصب في الأرض مفسدان دارو يعني يا تفاش تكن كساكسو طرو لما تعلم خير للصحابة الدنيا بها كرامي لما خير للمسرع تن كساكس انجي لطفاء لودمت سعى في الأرض اندانو ويسعون في الأرض فسادة اندانو. نعم دلو تبالات شاولا كذا سيلو سيلو سيلو سيلو يا سولي سيرتشونا إذا الله سلتشاة هلي او ما نامار سيغانا مار دبراتشو غاز غازاراتشو أفتالاتشو ليلة اينات كجلو يلفات باتتو قفرو لفتو وطو وردو انجي بقد بوازا ما يتنين نقر ماريت ما قفر عالتنا ثم قال جل وعلا وإذ قلتني آمون تهالا تشبتين ينانتي أباتو تشالبتين ذاكر الله تشويلال وإننا تباتوا تشاتشو يهن بالوالو بلا نقرأ تشوي يالن الله جل رسول الله عمين صلى الله عليه وسلم ويقولتني يا موسى على تشبت أنت موسى هوي لم نسبر عن نتاك بسو هنشير ما نطعم بان بينك ما لنا سلوى هو لي ما لنا سيقى هو لي سلوى سيقى فادافد لنا ربك ثانا من الليل ربك شوف سؤال عدب فادعوا الله لنا ربنا فيهم ترون هو ربه هو ربه مع أن ربه يخلي موسى أخذت بالطول أدبوا في ربنا ما لن نقدر كما قالت حوارية كما قال حواريون لموسى لموسى قال هل يستطيع ربك هل تستطيع ربك كراء عندان دي وستدع مالك ولتنا يونو ايه بقى كلهم جامدين اهو وين دول يعني ثبت لكم اللي تتا اسلام ما رايد الله سيغا بتا مارن بعد بتا برزا ابدي تتا ليد عندنا بيجي وشد لان سلا با وين فضل ربك وكيزاني ما تنزل من بقيا وكسا وفوني وعدسي وبصاليها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اشبتوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة ذلة المسكن وضاءوا بغضب من الله ذلك أنهم كانوا يكفرون بآيات الله والنبيين بغير الحق ذلك بما عسوا وكانوا يعتدون إلى الله جل جلاله وعم نواله. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد ما أن من قبل أن نتاقسم النافذنا ربك قتلنا منا يخرج لنا يعطاني ما في المريض كم تابق رمك عن داجنا من بقل على بيان بقل بقايا بقول بزوع لنا من جديد لأي وقصائها دبا ينقال دبا من قصة قلت عزقازة نقرنا وكذي دبا تنش لليجنا ياك عرعنا وفومها فوم قيل ثوم تبلوها فوم ثوم ناتش شنكرتها وقيل فوم هينتا سندي مانا يتلك انجدي كالبنا سندي رب بالقرآن لأس أم ربطه رب عالماتشنا بزانيا واتتادر يا رب سندي لأس لأس كتمالا نترى ونو كسدينا بزانيا مجبوج ايفو كان تلفو نقرنا بيتشي انتنا هيكين سنتنا كسرا بسار بانتنا مكروني كسونو باستا كسونو كيكو كسونو دابو كسونو منو كسو بسكوتو كسونو سنتنا كسو يستر بزنگا يستر بدا فوم هينتا مالا سندي وفوميا ارثر النبلا الله الله فوت بلا بلا ستباري بدي الى فالو وعدسها هي الادامونو عدس مصر مالا هي يعني وذكروا من خصائص آنه في القوة البدنية والقوة كذلك الجنسية اللي بلال إنه ولكن من جهة فيه مضرة يعني يشتد على القرحة أقوار رأي تنش كبدا تعلم عدس لا أينهم بطعم القوة الباصلة يودوتا وبسالي بسال من دزا أي شنكرت بسالي ببالا ذكر الولاد إباو عشرة فائدة أصل فائدة النذر النذر. فزاوس القوة الباصرة لعين بطام أين تنيا أنتم. فذلك لما يكثر فيه الرعاف نصر لمي بزاف. وكذلك لتمريح الطعام مجيبا سامران. وكذلك لو غب الشتاء. وكذلك لا وصفات بالشتاء. بزين نذر النذر. ወደ 10 እናገሩለት ያኛ ደሞ ፉም ነጭ ሽንኩርት እስከ 70 እናገሩለት እስከ 70 ፋይዳ እንግዲህ እነዚህን ተቃቀሰበ ከዋና ከአትክልት ፍራፍሬም ከዋና እህልም ከመበያም ከማጣፈጫም አያችሁ በሰል ማጣፈጫም ነው አደስ መበያ ነው ስንዴ ዋና እህል ነው قصة دمو من أتقل فرافري نو وعنا وسين تقصني انجي او بزيق ومال ما تجد بطلع يجيب مدر بطام مرت مرة سبطة نعم وبسال يقال تستبدل الذي هو أدنى بالذي تستبدلون الذي تستبدل الذي هو أدنى يتشارب بالذي هو خير يتشاربون مالت بابان السنة يتشاربون فلقوت الله سندي والباء دخل داخلة على مصروف الواتات أتستدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير خير يبالو من الناس لوا خيرنا عند أقول بس من ذاك من ذا مطيع من ذا هو لو لم نقدر تكذبنا الله شو بقى لو زورنا كان مكر على بس قال نا وما نجري على ما من بس بداية حتى سوونا تاو زمبر ما ساكت قال لي سوونا زمبر ما ساكت لازم ينتنون يمارون ما لنا صففون سامون اوتی که واسه من مدت کباب کردن میاسه که کباب کم فایده این اصل میاسلا نیا او منم جونه از کد فرافری ناتو گیزان دیپیونو خدایی بال تو مار یه تشال و سیگان نامارن هتاشو ای امستنیان زی مطالعه یا ارفونو میبلا او هتلفونو میبلا یا اگر گلودو کدی بذار یا اگر جون امستنیان ایجا يا لم يجبوا مجيب نولا مدد مدد لا مقبيا مقبيا هذا مو كذاك لا يجان بيشا يروشي شفنا يجي هي انت مر بالله شوي بلا بلا شوي أتسبن الذي أدنى وهو الذي سألوه البسال والكساء والفومة أضيف عليها بالذي هو خير المن والسلوى ولذلك باؤها دافية على متروك يتوز من دنك ينفق إلى يروز أين من سيود الجلالة الباء داخلة على متروك أين التي هنا الباء داخلة على متروك يتوز من دنك خير في تويه بلاتو تتو تبلاتو نمرتو بلاتو تتوالو ايه استو باقوة قبطة بسالج الواو داخلة على مسروف الواتا نعم اتسبدنا يؤذى بالذي هو خير ايهو الشالة مار الناس الى الشالة ايهي اقل قلو داتهم بنورو مار دموهم تنتون يا قنفان بل يا عين بل يا رسل يا دمترات بل يا انجت اندركات بل رسل تنقر اللسان حتى سونت بتقصوا النار قام تكبوا كونا سونت أرزيت قد على فائدة نعم أنتي قبل لقاك شكرا لله الله ميتانا قايد إيه بدو مصر ما من يوم كتما ورد لذي لنا بلوسا ما من يوم كتما قبطات وصفرات فإن لكم ما سألت أرسل زروا شكروا شكروا شكروا باطتوا من أقبا انتكالات وكيل مصرا باعتبار البلد لو نجو يا مصر فرعون ناتم يميل على ابتوا مصرا من الامثال ما من يوم كتمانا فإن لكم على الله الزمان سلمنا تشيه بقاعدة ذاتا قنيا الله تشبلو على تشو وضربات عليهم الظلة بالنفس لا وردت تدرقت شلال وردت كليت متانا سياو أي هودا يتوردنا أبى الله إلا أن يذل من أصح كتب الله قلنا كتب الله يعني الله إن الذي هادوا رسول الله كفيل أذلين إلى الله سبحانه وتعالى هاجرون قبت السفر لما هبود إبار كلايم بتشاتهم سفر لما نجبتاش يعني هذا ورد لم تسأل وكذا كمان ساتش ورد إبار أنزم بيهم وهبود كل شيء بيأسد هنا وين لا درجة مثال كفر على بوته مثال كان لا بس كفر رسول الله ورد هبود إبار هذا طعم فرسه نعم يبيتوا مصر إن لكم ساعة وضريبا علم في الله جعلت غربات والمسكنة دهنة في الألب النجبة يهودا وشمالا إن الذين اتخذوا العجل سينالوا غضب من ربهم وذلة ما في كل ساهد بدعة ذليل إلى العلماء كما قال الطبري وقال هتن يا فهم وإن حملجت بهم البغال فهم وإن يعني تقطقت بهم البغال وعملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية ظاهرة عليهم أبى الله إلا أن يذل من عساه حسنا البصري بزاو بتوابو بطلو بقسقسو بزاو ببراذي فرس بكنفو يا وردات يا معصية وردات الناس النبض باتشوال ما أنعم الله أبدا قدتو ما أكرم الله عبدا قط على مأسيا كما قال قتادة ما ما أنعم الله ما أكرم الله عبدا قط على مأسيا ومأسيا الله ما يكبر نقر ما نميل وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري رواه أحمد وأخرجه البخاري تعليقا نعم والمسكنة دهنة الله الله نوه من الذل له ذهنة القبات شوال مسكنة مسكينة الذهنة ذا أي لك أجلات بلو إيه ويعلم أن هذا جوستان وإيتان شون دعونا هون يبال السفر طرما سونا ميبار وإيدو أغروبا وطو قزين بلياك وسط بسالو مالا عند الله عرفه وزم إلا الجو أهلا جو عرفهم عندك أنا يازم عم تعسكبان أي عرفت عرفت إلا يا دنيا سوس فكأنهم لم يملكوا فلوسا آن أستسان إنديا ريازو نظر لك قبات شوال يا جراج مبلغ مبلغ مبلغ تاكا بس حياته المادة مراتنا مصرف ليلة بس ما هي إلا حياتنا الدنيا أعوذ بالله هذا ظل وذي علم ذي المسكنة وباءوا بغضب من الله كالله زندب هنا قطة تملس إذا ومتوا لما لا تملس البالة كما امتعتوا بفيا عن نبرباتشو ودنبروا بعد ما سيان جمرهم الله انقطع يدهم أعوذ بالله من ذلك المسكنة والمذلة كذلك دمو غضب نعوذ بالله من غضب الله مكران الله ما يسقط أسرع نواع عند هذا ما أدرك اللهم اتصافت اللهم تجت أعوذ بالله وعندما مرتهم نبروا الله بزيث نفسه من عرق باتشا والمسكنة يسرى لغفر نسكون والخزي فهي لازمة لما إن كان حبتهم بيهون دينة إلى قاتشهم بانيات معيون داوتي يتملك بفنه يعني من أمناك ذلك إيه ونجلي إيه أدقى ودني مدى باتشه الله قطع يسفن باتشه ويشانا بس لكن بأنهم كانوا نبتفو بآتي لبا الله انكتوش بمجزاوش بقرآن آياتوش ملكتوش يميكيد وميستبابلو بمونتش ويتنسى وقالوا باقوا بالد رجعوا باء لا ينطق به مجردا باء سمزم يبال لابد أن تزاد باء بعده باء كالك وعلا وباء بغضب من الله وباء بغضب على غضب إن يريد أن تبوء باسمي واسمك فقد باء بها أحدهما باء كتنقرت لابد من ذكر الباء بعده هرف الجر وباء بغضب المأمول وما لسنه بباء نوسى أديا مسترا سكا مالك انت راجل يتسرد كتكره براس بزوم بينه راجل ما مالك انت لكل يعني ايوه مصدر كل لزوما لذلك المدروس يسيك براس النسون او بقى لك كتركتوس بزاوني تيكتل هيدا يكيّل لك اندزا ظاهرات شعبتانو ببالو مسكنا الناس عيلات عاجو وذا ورد فيه الحديثي دعاء عالمين اعوذ بك من العالمين اعوذ بك من الغفلة والقسمة والقسمة والمذلة والمسكنة المسكن والمذل والمسكن نعم يكفرون بها ويقتلون الأنبياء ويقتلون النبيين بغير الحق يا لأقباب ظلما أنبياء وشن بمنزلاتهم كزكريا ويهيا زكريا الذي كان نجارا وكان يأخذ العمل يدي وكان يدعو بني إسرائيل ويحكم بينه ويسوسه ويقودهم على كتاب الله ويرقبهم في الآخرة وهو نبي رسول عابد زاهد عامل يأكل بيده فكعادتهم أو كعادتهم هسدوا فأخذوا يعني إيش يطردوا يا برواتشو جمروا يا برواتشو سيكبوا أتشو كذي هنا تزاخ درسج فانفلق له الشجرة إلى فدخل جوفا فالتأمت علينا ثم جرى إبليس اللعين شيئا من ثيابه فلما وصل إلى الشجرة الطاردون دله على هذا فقطعوه مع الشجرة مات سبحان الله فكذافوا لا يلند زقزقزوا زافوا لا مجزارو فين كتارة تلك وعدا تلك وعدا بعد كفت وستان تلك قالوا تدافنج إبريس سيستم يأتي في النهان صاحب بارغو مجمع ذا الوستاني ما اندفت ايهو قال امناسو ايهو سيقبتوا ايهو سيقبتوا لبريسا خلاص عزيز قالوا زافون في ماذا قيشلوا من تدافنا عندنا بارسونا اللي كما فما قال تدافوا قال الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر ولسان يا دم رجال شو من دزا يحيى ابن زكريا الرسول ابن الرسول النبي ابن النبي عليه الصلاة والسلام السودة مو بوقته عند نقص نبار عند سيدة قدواتان يصال لكي أقبى يصيب لكي بار بيته بإلى أبو دولة الشعر أي الشعر بكوي مصالي أحيان كذا إيه النقر يهون سويه إيه نقر وانتي أنتي سلطان موسط يوصول لي أصاب مصبه إنده إيالا ناوينا بولير عن إيلا وزقوانا ما أنتي سيطة قطوات إيه طوال إيه أمرا الله بلوزي لأي الشعر مالوز كذا سالي أقبى سالي قال لك إيه طوام تترابي كذا انقدي يا فنين استعجبان سوق على قدر على شو الميدان كذا وذبيها على قصي بدي استخدمون الردوة جو في كاسيون بالشاملة ولكن رؤيا أن دما يحيى لم يزل يفور حتى أرسل الله على بني إسرائيل بخت نصرة فقتل منهم 70,000 ثم سكن إلى يا نقول لا يا دم دم بيرو انتي سلك الله كبر كما قادر أشوف لكن ده بنتك تك بست دم انتي ملا وا كذاب سنة سنة بارك إراك الله شو مو باتشوا سباشي بني إسرائيل الرجم نيان سكر سكن ناره ايه وقرآن فابولو اكتو نبينا ملو اسي مردونا تقول لي بنا قرآن يعني عمر كاما اندى الله اللي الله اتشو ايه لا درقو كذابوا على سنتشين يا رجفو وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدون في الارض مرتين ولتعلوا كبيرا فاذا جاء وعد اولاهما وهو قتل زكريا الى ان قال واذا جاء وعد الاخر وهو قتل يحيى اباتنا اللي تقدلوا على من اتشو ان الذي رسوله نوثنا اتشو ليلا ما سنتشي نبي اردوان سنتشي صالحو شنقدروان ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير ويقتلون الذي امرون بالقسط من الناس فبشر بعذاب اليم على صحاب بني اسرائيل من اثر وقتهم الانبياء الى الله ويقتلون النبي بغير حق ويقتلون النبي بغير الحق يا رب ظلما انبياء كذبوا بمكناس من البيت ده ان مين او ناس لتلوك وانجل لفات نفر ايضا لتي مين وانجل سرار من اطفاء الانبياء وجاء اذا لم امكان ناس قد النبر كرتو قطوا بالكسب الإشوة الداية وقالوا قوموا ينص أباتوش اللي قدلوا الله أكبر الله أكبر من اللي لوليه اللي رب العالمين جاهيان ذكر يقدلوا من إسرائيل الله أكبر الله أكبر توبة منور الله أعلم حتى وقال نبينا سدبا توبة إنورو مسكا مارد رجانه بصر سلم أوج نبينا سدبا الله نسدبا توبة الله عنه لما أوج نبي وطانا تكبروا سلهون سدبا توبة إنورو مسكا مارد رجانه توبة على قالوا راسه الذي يقول أن أما كان له أم ولدي وكان له منها ولدان يعني مثل الفهدين بطعم يا مرسي ديوز نبرو هذا وكان تشتم النبي وتقوى عليه فينها فلا تنتهي فينها فلا فلما كان ذات ليلة أخذ الولى فاتك على بطنها فلما تعامل عليه فقتلها فلما أخير بذلك قال أشهد أن دمها حدر أشهد أن دمها حدر نايو أنا وش ما قدر الكبار الكبار كذب الاتفاق ما قدر يقطع من مين كذب الله كذب الاتفاق لا إله إلا الله الله أكبر أستاذ أيضا لم يمكن نبيات مؤمن ما قدر مين تكبر مؤمن كرتو ليلة مؤهد إفاق إلا الإسلام عن فقدون أقال ما قدر إيهم بطانا كبر قدر لا يعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن في فسحة من أمر دينه حتى يريق دما حراما لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل نفس مسلمة الله أكبر أكيد دنيا كام سراك تنعرام موضوع مويك الله لأن عند مسلم ونج نفس كما أصفر لا إله إلا الله وأذن الذين بغير الحق ذلك ما أسوا وكان يعتدون يهوردات كليت شنفات مصيبة أمت أباتشو أنبياء وجبة مقدل لأن الله نتقى عليه بما أمت أتشونا دنبر ممارفة أتشو إيه نولى الزيا بك أتشو وانجل على كد دقاق قمولة من دلنا وانجل ما كابدنا فما قال جل وعلا إن الذين آمنوا يأمنوا والذين هادوا أيهود يهودوس والنصارى نصارى يهودوس والصابئين صابئين يهونوت من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا نسمك كما الكام سرنا يعني بعد ما أخي عمنا ما الكام سرى لهم أجرهم من داتش وعلى الله تشويلة عند ربكتا تشوزن ولا خوف عليهم السقات اللباتش ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا يأمنوا يعني بان بياوش فهلو بمتحف با الله والذين هادوا ايهودا ونوس ايهودا وشنال ودنا سلال النصارى نصارى مونوس يونجير سووش والصابعين قيل كتأتوا من النصارى صابعين ببرال وقيل كتأتوا من اليهود كتأتوا من اليهود سامرة كتأتوا من النصارى صابعة وين كتأتوا من اليهود صابعة وكتأتوا من النصارى سامرة وقيل وانا هنا وزبلال على ذا صار ما مائل كان برا ما كان برا ما من الذي قريش وسور سنة يزن سو سبعة سادي أو يسمو سبعة إنه نبر إلى سادي إمارة كيلا قوم من قوم نوح كانوا يعبدون الملائكة وكيلا قوم إبراهيم الذين كانوا يعبدون الكواكب ها لكل مائع لك الصعب ومن سيبة على المائع صعب عصوب صوبا ما لمين ميلا ومن صبابة ومن قول جل وعلا أصب إليهن أمير إليهن. نعم من آمن منهم إيه من النو على ديار الرسول إن قد أنا سلالة الزائن ذن بذكر استان شرط استيالو ذن دير استيالو ذن كان ساق ذي سالما أن ذاك جان من ناس جواب لو سير كذي أظلم عليه الدنيا كأنني حملت جبرا دنيا جل ما تجين بلا إله ترى إلا الشك من مسلين على خذ ذا إيش ناسير كذي فكأنما رفع عني جبل يا منود يا مكناتم أهون ودسمنا كما تاكيتين يوم أكام الله سنعبدوه كذي أمتي أمانوس وزي آيات أنوس كأيهودا ورزي وكي سلم وكابل أمسلم كنسارا وسلم إسلا كنسارا ورزي وسلم وعلم نسارا نجات وسلم وسلم وعلم كله بأيهود والصادعين الذي مثل يا إيران سوجنا يا فارس سوج جيان سوجنا سلمان فارسي من آمن بالله فألا أمن الله واليوم الآخر يا أمن هونو وَمِنَ سَالِيًا كَهُونُ فَلَهُ مَجْرُهُ وَقَوْلُ مَنْ آمَنَ بَدَلْنَهُ لَمَا قَبْلُهُ وَقَوْلُ فَلَهُ عَلَيْهِمْ أَتَّقَرَ مِنْ النَّاوُ رَابِلَةُ رَابِلَةُ الْخَبَارِ بِالْمُبْتَدَى لما في المبتدى بمعنى العموم فَلَهُ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ويمدموا أن الزيادة الرقود من آمن منهم بالله واليوم الآخر كان الناس من كامل سكيدهم ولو شرقيا من هذا الرقاس بدل الناس أي كريم وعند الأسال فلما جمعين دور ربهم من ذات شوقتات ترزد داك أن يطالب بلوهم ولا خوف من عبو رسلهم هيدو كذلك أقر في قاتل الله فاشو أزار جهنم أنك قال لسالهم بلو مالك لما تستوطوا من هيدو ما يتقزون إلى الله سبحانه وتعالى قد من آمن بلو لأباك كان نفسه يا من آمن وجبات لا شامنوا وزي أجزي أمتي وين دمو وين إن الذين آمنوا بأنبياء وشامنوا والذين آدوا النصر الصادقين من آمن بالله واليوم الآخر بألا ويوم الآخر آمنوا بقى بأنبياء وشامنوا إيمان بمي كوانا آمنوا فموت كذين وكذين وذين ما تصعوا يجينا تنعى تصعوا